وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً ولا كبيرة ولا يقطعون ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون واديا إلا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فمنهم من يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم يقول أيهم زادته هذه إيمانا من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا Thank you. هم لا يفقهون صاب الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون قد جاءهم رسول من أنفسهم عزيز عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص يا رب. سبحان الله حتى وانا بيت وانا بقعد يا ولادي وانا قاعده على خدمه أي إله من الله سبحانه وتعالى؟ مين أوفى أن وجه وعمل أعظم من الله سبحانه وتعالى. تبايعهم الذي بايعهم يعني لصبي أن يفعل من هذه الأسرة يبشر بعضهم بعض وحط بعضهم بعض على الناس السبيلة أو على المعقب السبيلة يستفيدوا من هذا العمل هذا البلد وذلك هو الحمد العظيم. لا تنسوا أكثر من هذه الأسرة لا تنسوا أكثر من هذه الإنسان الناقد يطلب أجره وهو بيع نفسه لله عز وجل. لا تنسوا أكثر من ذكر كل مثال ذكر في القرآن هو قربة من القناعة كل بفوز سماء ربيع فوز عظيم فوز مبين فوز عظيم فوز فوز حقيقي. أي شيء في الدنيا من أهم المهمين أعتبر أن ذلك فوز من أفضل ليس هو الفوز أعتبر أن فوز ذلك حسب مع عرش الله شهادة فيها كما في النوم واحد يقول لي سر الذي هو مع عرش إيه وتقول شو بس يقول شو مع عرش إنما الفوز الحقيقي عندما تأتي ليلة القيامة وتأتي ليلة اليمين وتذكري في هذا الدين وحي وتتبع الصوت التقليدي بترفعي كتابك كده بأعلى تقولي ها أنت ربك جميعا إني ظننت أني هو أنت الكريم فهو في الأشجار هذا هو الذي يصنع من الأشجار. الليلة لما أقلت ربي سبحانه وتعالى وبشر بعضهم بعض الحب بعضهم بعض عندي هات وعلى المنع لا فوز أكثر من ذلك ولا أعظم من ذلك لأنه يتضمن تعالى البريء من الأخرة والأخرة غير أقصى والنعيم الجار المقيم ورضا الله سبحانه وتعالى الذي هو أفضل من نعيم الجنة إن الله سبحانه وتعالى يحل عليكم رضوان الله سبحانه وتعالى. فقيل هنا فانظر إلى من الذي اشترى الله وما أعظم ذلك وزير الجنة وانظر إلى العوض Thank you. الثاني فالناس دي منها ولاد منها ولاد قوي الوزن التقيل والمتعب. اذا من اعظم صفات العكس والذكاء الرابع الله عز وجل الذي ينال الفوز العظيم انه هو يكون تائب. خلي بالكم لازم اقول بالنسبه للتوبه هنا يشرح في هذا الكتاب انه بالنسبه للتوبه عشان الانسان يكون واحد يعني لا بد ان يكون صورته بعد ميلاد اي من اقرب علامات تحت الثوره ان يكون العبد بعد التوبه خيرا من قبل التوبه. من اقرب علامات صاحب الثوره واحده ثانيه كانت على مستوى ثالث قيل من اقرب علامات صاحب الثوره ان يكون العبد بعد التوبه خيرا من قبل. سبحان الله هذا العبد من اساليب الشيطان في التزين وفي التنكيل وفي التسويف وفي التيأس وفي تهويل المعصيه ويتموها بكثره الاعمال الصالحه. نقول مهمه جدا ان فيكسر بعد ذلك يكون التوبه عشان يكون يعني لازم تكون شرائط وعلامات ان يكون التائب توبته مقبوله صاحب التوبه ان يكون العبد بعد التوبه غير مرتاح فاحرم من اساليب الشيطان تقريبا يبقى عن الشيطان وخصوص الشيطان تماما وتهوين المعصيه عنده ويكسر الاعمال الصالحه ويصاحب الاخيار ويحفظ بصبره رب صوت الواحد على العباده من صوم وصيام وجهاد وحج وحب للعبادات المستقرة في دور الفوز بأي مقام المعروف والنهي عن المنكر هذه قد هذه التوبة المطلوب. النقطة الثانية من أبرز علامات التوبة قيل أيضا استمرار حسب النفس على التقليد وعلى الذنوب ليغرس نفسه ذلا وخطايا فيه وانتصارا بيان الله سبحانه وتعالى وأن يستشعر الثالثة أن يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويزيد عطاياه ومخلصها لتقصير الشديد وتقليد الحقل لازم تكون في ذلك المرحله اصابت ان يشوفنا التوبه المستحيله والعلميه. بالنسبه لهذا الهويه التامينيه الصفه الثانيه عندما يحاول فوز العابدون ما هم العابدون؟ المتصفون بالعبوديه لله. العبد خلي بالكم كلنا عبيد لله العظيم بس العبد مزمل وحب يعني يحمل الوجود سبحانه وكل يكون ده مسخر لأمر الله عز وجل. كل الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى. لكن هناك فرق بين عبد المؤمن وعبد الكافر. كل الأقدار اللي عليه مسخرين لله عز وجل. إنما في العبودية الخاصة عبيد المقبل المتدهنس المنكسر المحب للطاعة المحب لله عز وجل ان يجعلني انا اقدم من عبد الله يا رب العالمين. ولذلك هؤلاء العابدون المتصفون بالعبوديه لله والاستمرار على الطاعه من اداء وظيفه في الوقت في بدايه عشان كلنا العابدين تنقسم للصفات. اولها انك تقبل على طاعه الله وتتقرني بطاعه عز وجل. لا تتقرني بطاعه عز وجل بشيء حتى يصرف عنك. انت تتقرني على طاعه عز وجل بكل فرق الفرائض اللي انت عارفينها كانت كام؟ اللي هي الخمسه اللي احنا عارفينها. الفرائض ايضا تعرض للفرد الله عز وجل والعبد الله عز وجل والوالدين لكن لو ما حصلش بالوالدين وقعد منها وقد نظر الله سبحانه وتعالى في الخطه الكبيره الذي يصل الرحيم. هل كل دي قلوب السائل الناس اللي بيحصل خلقه اللي يصدق اللي لا يقتل كل دي موجوده في كتاب الله عز وجل. احنا ظننا لو كان الإسلام ده في الخمسة وثلاثة عشر بالعكس في فروض ربنا سبحانه وتعالى لابد العبد العابد يأتي بنفسه ثم يتقرب الى الله عز وجل بعد النوافل ثم يقول فأما اللي هو سيكون في هذا الأمر العابد من مستحبات وواجبات ويكون ذلك فعلا المؤمن سيد الحمد لله أهل الحمد لله يا رب لك الحمد ماذا علينا يوم القيامة عن ذلك الحمد؟ لا يشهد ذلك البحث إلا الحامدون ونحن ونكون تحت لواء الحمد سواء نحن إلى يوم القيامة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن خلي بالكم في أهل الجنة ربنا سبحانه وتعالى ذكر في مشيئة كثيرة جدا ذكر في آخر دعوة الرسول الحمد لله وذكر في بداية القرآن الحمد لله رب العالمين وذكر في كل صلاة وذكر أن إذا أردت أن تملأ ميزانك الحمد إني رأيت الأخير ما جاء من نفس الإنسان ่างเช่นทำอะไรนี่ยิ่งถึงห้าสิบคนเนี่ยยิ่งถึงคนที่ต้องมาแบบว่าเราเล่นที่มีดาวที่มันใช้คอนเทนต์อะไรที่มาในที่เราจะทำด้วยคนนั้นอีกในห้าสิบคนเราเล่นعادي نقول إن هذا المكان يشارك في مقاييس المحرومين كما تقول حد الأرض أخضرها يشارك مكان الأرض المنزل لما تقول فيه ولا تتعليم عادي نقول في ذلك وذلك يقول أن سبحانه وتعالى رسولنا سيدنا إسمع صلاة الصلاة يعني إصدار الصلاة في الصلاة كان كل معروفها كان مرض شديد مضاعم يعني يدخل وكان كل سبحان الله غدت عن الوعي تصلي وتطفي من سفر كل والتحت والله يتغفر وهي يعني وهي طبعا طبيعي فراش فراش ترفع راسها ولا بسها وتلاقي انها هتكون مصيبه مش بتتامل سبحان الله من عشان سبحان الله هي فقدت كل شيء لكن الصلاه وترجع للمسفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن الزمان إيه وإذن سبحان الله وراكم القيام أهل القيام أنه هو إيه لا كانت قال يستمع الثاني لا يستمع الحد ولذلك أرجعون التنجيون ويكسر صلاتهم ويكسر بعيدهم ذلك نقول فيها كما قال ربي وذلك الفضل العظيم أهل الفضل العظيم أقول لهم يبنون الآن يبنون المعروف المدينة المدينة يدخل فيها واسم فيها جميع الولدات والصحبات يعني انت لو كنت بضعيفك انت بتخشي فانت بنتك فانت لحد بقى بيني يا جماعه سبحان الله الاذان اذن يوم القاضي انت كده عامله مع ربنا يعني لو بقيتي بنتك بس بس بقى زي ما كان انت بتصحي نايمه بتصحي يوم القاضي عامله كده بتصحي انت بتصحي ما ينفعش وانا بنت من الشيطان ورزق الرحيم والله انت بقى تقولي بعض البنات بقول لك يا مولانا بالشكل ده هياتي الثوب والله ما في الا الله ياتي الثوب وانت والله اللي هو لان الدروس اللي انت بتقولها لا تقول ان دمك هي اللي بتشرب هذه الثوب اللي بيرسمني في دور ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم سر الاخره علشان كده لا تتبينيش للهوى ولا تتبيني للشيطان ولا تتبيني للناس ولا تقول ان دمك في الناس هي مش اللي بتنفعها ولا مضرها انا بجد المضره لكن كن على يقين ان الذي يرزقك هو الله سبحانه وتعالى لذلك نقول اقول ربي فامر بالمعروف وانهى عن المنكر تامرون بالمعروف ولم يامر بالمعروف وانهى عن المنكر اهل الغفله والنهوض والمنافقين كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه كل المنكر ذكر القران كذا يوم او لقاء في المساء كم من منكر فعل في وجه الناس كنا نرفع ونستحب يا رب ان نتبرا لكم كلنا نعصي نتبرا لكم كلنا نعصي يوم الاسبوع ايام وحاجات على الفجر نعم نسأل الله العفو والعافية ولم ينظر العبد الفقير إن الله ينظر إلى ولم ينظر ذلك العبد الفقير يكون قليل بحقر من شبهنا عظيم الله يكون إليه ولم يتذكر ذلك العبد الفقير أنه ليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا ادفع كتابة فأقول كتابة في اليوم بإيه ولكنت على بيت على الزفع على سنة ولكنت على سبحان الله في كأي ولكنت إمناع ولكنت مصر الحق ولكنت إيه حالك نسأل الله أن يتمحن حالك أبرار نسأل الله أن يشهدنا ذلك اليوم أن وما يدخل في أمر الله وفي ما ينهى عنه الله وفي الحكم الأحكام الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى وما لا يسلم من دون ذلك من الإيمان والمنافق من الوجهة في باب الطاعة ولا يغر نصرة المخالفين لو كل ولا ناس مختلفة عنه بس دليل الكتاب لو كنا نبي لا يهمس لو جابت النبي كل الناس مخالفين ولا يهمس لأنه لا يبالي إلا لمن سيحكم ربي قديم الله بسنة حكمة الله العزة الحقيقية الإنسانية قوية بالله أين حجتك؟ فين حجتك؟ أي مسألة بتعمل إيه؟ إيه حجتك في المعصية دي؟ الناس كلها بتعملها بس الجزء الثاني حقيقة إن كل الناس بتعمل معصية ما ذكر في القرآن في كتاب ربي القديم إلا أن تغيبه وقليل من عباده الشكور كل شيء كل في القمة في القرآن هم الرجال طوبى للغرباء لما قلت النبي صلى الله عليه وسلم نقول كلا قليل من الأول كان سؤال في هم أن يعملوا في زمن كثرة فيه الفتن بل هم يعملوا بطاعة الله عز وجل اللهم اجعلنا من وذكرنا وجهات وذكرها المحسنون الحبائي إذا أردت أن تكوني ممن قال في المهدي سبحانه وتعالى ذلك وهو متوز عظيم إذا أردت أن تكون حقيقة لذلك يقول هنا أبشر يقول رب سبحانه وتعالى أبشر المؤمنين لم يذكر ما يبشرهم به بشر كل خير بشر بطول العمل بشر بكل عطاء ولذلك ليعم الجميع ما رتب على الإيمان وإشرار الدنيا والدين والآخرة فبشر في النار كل الحاجات الدنيا فلا نحن وحياة الطريقة لو كنت أعطاء الله عز وجل وعمل صالح إيمان وعمل صالح إنه قسم من أطواع الدولة إنه تفتح لحياة طريقة والله بنيتي إن الإنسان ممكن يكون مريضا أو طريقا للفراش أو لا تستعمل يقوى على المشي أو لكنه يكون سبحان الله في سائح قد معاصر بالله عز وجل معافى قد معافى وقد يكون هناك إنسان آخر معافى الجسد لكن القلب لا بشر المؤمن كل خير بشر تعالى في الدنيا بشر تعالى في الآخرة وأما مقدارها وصفتها يعني وصفها ربي سبحانه وتعالى وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمن وإيمانه وقوته وضعفه وعمله وصلاحه كل ما كان الإيمان قوي كل ما كان النعيم إيه؟ أقوى وأقوى. حبيبتي مفيش عندهم يعني احنا دايما في الجو في رطوبه ان شاء الله من فضلك نعم لو تقدر لازم تقدر سنرسل لكم الحراره دي في المعرض ان شاء الله ناتي بعد ذلك بقول قل ما اعتنى النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا في قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب ايه؟ ليس للنبي ولا للمؤمنين ان يطلبوا المغفره للمشرك ده واحد تسأل بقى تقول يعني انا لو رحت مثلا في جهاز المشرف ما لقوش ربنا يغفر له هو مات على الشرك هو المشرف في جهاز المشرف اصلا هو مات المشرف بتاع الرجل هو مش واحد بتاع الرجل فاستغفر لهم اول ما استغفر لهم ليه استغفر لهم 70 مره ثلاث مرات والله لا لذلك عشان انا هكون في الحته دي قول رب سبحانه وتعالى قال لي ليس لبني ادم بعد النبي والمؤمن ان يكون مغفور للمشرك ولو كان المشرك ده اقرب الناس ليه ولو كان المشركين كان اقرب الناس ليه الثاني هنا يقول قدام الكتاب نزول هذه الايه على اقاويل احد هذه التصورات ما روي عن يعني المسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المقابر فاتبعناه خرج النبي الى المقابر ومشوا ورا الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس على القبر منها فناداه طويلا ثم بكى فبكينا لوجهه قصة النبي صلى الله عليه وسلم انه جينا النبي صلى الله عليه وسلم وكان في القبر فجلس على القبر ثم بكى فبكينا البكاء ثم قام فقام الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعاه ثم دعانا فقال ما ابكاكم قلنا بكينا لبكائك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر الذي جلست عنده قصر عليه إني استأذنت ربي في مثل يعودها فإذا به إني استأذنت ربي في الدعاء لا فلن يقبل لي وأنزل الله ما كان يدعو الذين آمنوا يعني حتى الأم سبحان الله أما الثاني وأما الثاني وأما الثاني هذا الشيء لطالب كما روي ذلك عن طالب السيب عن النبي قال لما حرز لطالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو جهل يعني قراءة ايه؟ صناديق قريش. فقال صلى الله عليه وسلم اي عم والنبي يقول لعمه قلها يا عماه يا عماه قلها يا عماه يا عماه في الشام ايش ابدا ايه يا عماه ده واحد سبحان الله احيانا لو قلت الى واحد يقول واحد من الذين يجيبون الاسلام يقولون انت هتكون قطيب جدا جدا فعلا حقيقة يعني واحد يقول واحد انت كل من طالع ينفسك الاسلام قلها في موحية لا لا يقول له ان الله يا عبد الله انت كلمه واحده حد لك بيها عند الله قال لك انا والله ما اقدر ربي يا هو انا قال فقال ابو جهل ما تقول لي ابو بالي فضرب يعني كده بعد مين بتعرف تقول فكان اخر شيء كلامه دي ان قال انا على يمين عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم استقرنا لك أنها قلها فنزلت ما كان النبي والذين أمنوا في أي أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة فقال الذي استغفر الرميم للقوال فقال ما كان النبي والذي عمان استغفر فذكرت بقول ربي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي والذي عمان استغفر مشكين وما كان استغفر الرميم للعمان أليه فلما تستغفر الرميم للعمان أليه فلما تستغفر الرميم للعمان أليه فلما تستغفر الرميم للعمان أليه فلما تستغفر الرميم للعمان أليه فلما تبينوا أنها عمد لا تبارو عليهم إن الوليم الأول ثم أجاب هنا على سؤال حديث فقال كيف أن عن نبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من استغفار أخبار الاستغفار إبريك أبي قلنا استغفار إيه هو كان معلو فلما تبين أن معلوه الآية ما تبرون هذلك بقولي فاستغفر لك رب إنه كان لي حفيا وبقولي وأغفر لك إنه كان مطارين فلما تبين خلاص أنه معلوه لك رب إنه كان لي حفيا طيب نقول وما كان الله وما كان الله يتم قول بعدين هذا حتى يبين انه يتم الله مش معنى قيل لا قول من المسلمين على الاسلام قبل ان تنزل الفرائض فقال بعض اصحاب رسول الله قلنا الذين لا تقل الفرائض ما منزلتم عند الله قال الوفاء بعدين ولا تدخل الاسلام قيل كما نزلت هذه الايه وما كان الله يتم قول بعدين هذا ما كان من سنة ربي وادخل عبادي ان يصل قول من الضلال ويجعل عليهم احكامه بالعقاب كده بعد ان هم دخلوا الاسلام لكن لسه ماشي الاهالي ايه طيب ولذلك حتى بينهم ما يدعو القول والفعل بيان واضح ما كانش لسه الاسلام الايات نزلت موسى كمان ان الله بكل شيء عليم عليم جميع الاشياء محيط يعلم من يستحق الايمان ومتى يستحق الايمان ما يعلم من يستحق الايمان الاسلام اليوم قرات مش قرات سماع واحد سبحان الله شكرا لك. كما كان في هؤلاء كما

خلي قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده الخالق، لأنه لن يملك لك النفع ولا الضر إلا الخالق وحده. ومنها أيضا أن لطف الله ثلاثة، أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا نهى الله عليهم على حوزين ثلاثة، أن لطف الله بالثلاثة أن ليس بعرض عليهم أن ربنا سبحانه وتعالى يعني كانوا من أصحاب المعصية، لأن يعني اعتبروا أنها هم اعتبروا أنها معصية، لكن في حقيقة الأمر هم إيه؟ هم امتحان من الله عز وجل، هم لما تخلفوا ربنا سبحانه وتعالى عشان يعرفوا مكان ربي في قلوبهم، وأنهم لن ينجيهم من المعصية إلا من إن الله سبحانه وتعالى. فمن الله عليه أن الله تعالى من عليهم الإسلام، من سبب نجاتهم أن الله سبحانه وتعالى من عليهم ربي سبحانه وتعالى بالصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية الشديدة والآية كمان بتزلزلني، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لا وقول قول ربي سبحانه وتعالى هو أنفسكم المؤمنين نار تقولون الناس والحجارة عليها إيه؟ يعني كل تحب ذلك، كل تحب ذلك احفظيهم من معصية الله، إذا كنت تحب ذلك علميهم كيف تكون الطاعة، إذا كنت تحب ذلك وما تخاف عليهم ما ترتخيش لطلباتهم ومطالبهم اللي فيها معصية لله، وتظن إن ذلك حنان ذلك فصل. يحب ذلك الحق، يحب كما قال ربي قولوا أنفسكم عليكم نار وقودها الناس والحجارة. لو كانت انت تطلب مني سياسة ضيقة زي ساد الناس اللي تمشي برا في الخارج، قول لها ايه يا مثلا؟ احنا ربنا اكرمنا الاسلام، من علينا الستر؟ من علينا الطهر؟ من علينا ستر العوره؟ نحن بلا شبه نتشبه بقوم لسنا منهم، احنا امة عزها الله للاسلام، اذا تركنا الاسلام ربنا سبحانه وتعالى هيذلنا بعد ذلك زي ما عمر قال كنا اذل امة. فلما فاعزنا الله سبحانه وتعالى الايه؟ فعز نفسك وعز الله بالاسلام عشان ما يكون حتى لا نكون نار النار وقودها، نسال الله لنا عز العافيه. لذلك عندما نتحدث عن يا ايها الذين امنوا قول ربي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا ايها الذين امنوا بالله واتبعنا ربي بالايمان، يعني قلنا زي الايمان القيام بتقوى الله باجتناب ما نهى الله عنه. يا جماعه والله احنا بنظن ان مجرد اننا نتقي الله اننا مثلا ايه نأدي الصلاة على فتور شوف الحمد لله استقينا لا تقوى الله عز وجل ينظر إليك وأنت مسلمة، ظاهرك يقول إنك مسلمة، شكلك المجرة يقول إنك مسلمة، باطنك يقول إنك مسلمة. ولذلك إحنا غاب عنا أشياء كثيرة جدا، غاب عنا أشياء كثيرة جدا في الصلاح، غير عن أمة محمدية أشياء ربنا عمل فيها الكتاب والجماعة سبحان الله. ظننا إن إحنا لقدمنا سبحان الله قد إيه ما قلتلكم بنطبخ لطلبات أولادنا أو الولاد إن ده سبحان الله قمة الرحمة، وإحنا ننسى تماما إن دي من صفات الأمة المحمدية. لما تيجي تشوفي كتير كده في الطريق وتشوفي في هذا الرجل الذي أسلم دخل الإسلام حديثا ورأى النساء المسلمات ماشيين في الطريق ده مصر وشأن ورأى المسلمات اللي تسير في الطريق قال لو أني رأيت قبل الإسلام لكن يعني لما دخلت البيت بلاد المسلمين ولقيت النساء تشم الشمس ده في الطرقات كاسيات وعاليات ومنيلات وديلات فظننت ان هم لم يقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم لم يصدقوا حديث النبي، هم لم يصدقوا امر النبي عز وجل. عشان كده امر من الله يحب دائما اتقوا الله آمين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله بالأمر بأمر اتباع أمري واجتناب نهي والقيام بتقوى الله عز وجل واجتناب كل ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. ما الجمال في إن الإنسان يعصي الله؟ إيه الجمال الظاهر ولا الداخلي ولا الباطني؟ الواحد بمشي يعصي الله عز وجل وينظر إليها ربي من فوق سبع سماواتي من فوق عرشي ويرى أنك على الأرض التي تقلك، لو لقيتي أرض غير أرضه امشي عليه واعصي. إذا رأيت سماء غير سماء ربي أقول تقول لي سمع الله، إذا وقفت رزق غير رزق ربي روح خد حد تاني عشان تواصل الله ما شئتي. لما قيل لك ذلك أحد العلماء إذا وقفت أرض غير أرض امشي عليها في الأرض كل أرض أرض غير إذا وقفت السماء تقل لباب السماء تفتح تنظر لباب السماء تفعل. إذا وقفت رزق غير للرزق الله عز وجل افعلي زيد أقول يا حبائي اللهم أنا أقول من حبائي وبالتقبل عليه وبالتعاطي زيد وقوم أتنظر مؤلم نار وقوم نار إيه وكذا إيه الناس وكونوا مع الصادقين أمرنا الله في أقوالنا أن تكون مع الصادقين حمد الله كوني مع الصادقين النهارده عايزين نتكلم كلنا في الصدق صفه كده جميله ازاي تكوني صادقه وايه اللي بيعمل الانسان على الصدق وايه اللي بيخلي الانسان يبقى كامل مش كده يعني معروفه بس بعد ما نتكلم كده وكونوا مع الصادقين في القول وفي الفعل وفي الحال وفي ظاهره وفي باطنه في الصدق في العمل احوالي ذات ناشي انا مسلمه قولي مسلم لساني احنا الاسلام قلبي احنا الاسلام ظاهري يبين ان انا مسلمه باطني يبين ان انا مسلمه لذلك نقول الصدق هنا نكون مع الصادقين فيها أربعة أقوال. إيه الأقوال اللي فيها؟ قال أبو بكر وعمر يعني أحدها مع أبو بكر يعني قالوا كونوا مع الصادقين قالوا إيه؟ الثاني مع الثلاثة الذين أقول لكم حيث صدقوا صدقوا الثالث مع من صدق في قولي ونيته وعمل سره هي بعموما يعني والرابع مع المهاجرين لأنهم يعني لم يتخلفوا عن الجهاد كل هذا الأمر نجمعه في كلمة كونوا مع الصادقين مع الله كونوا مع الصادقين اصدقوا مع الله عز وجل من صدق مع الله صدق ربه سبحانه وتعالى ما كان لاهل المدينه وان حولهم من اعراب ان يتخلفوا عن رسول الله كما قال ربي ولا يضروا بانفسهم عن المشرك هذه الايه تبين يا بنات بين الله سبحانه وتعالى التوبه على المتخلفين او يتخلفوا عن الوقت اكد هنا وجوب اتباع رسول الغد انه في ناس تخلفوا لكن اكد اتباع الرسول في ذلك لا ينبغي لاهل المدينه ولا من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن الوحي وعن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بعضهم في غزوه تبوك ولا ان يرغبوا بانفسهم عن نفسهم فالناس في حاجات في حاجات في يعني هي المفروض ولا ان يعني يظنوا او يبخلوا بانفسهم عن نفسهم او يرغبوا في الراحه والسلام ولا يبذلوها في مبادئ نفسهم ولكن يبذلوها في مبادئ نفسهم اي شيء. ولا يبذلوها في مبادئ نفسهم شيء. اذا انهم لا يبذلون في سبيل الله ولا نصب ولا تعب ولا جوع ولا ينزلوا منزل يغيظ الكفار اي خطوه يعملوها هيتغاظ منهم الكفار. عشان كده بقول لك اي شيء يفعل انت كمسلم في طاعه في اظهار طاعه ظاهره او باطنه ويراكم الكفار او اعداء الدين على ذلك يغاظوا الا عند بطل ذلك كما قال رب سبحانه وتعالى لهؤلاء لن يضيع لن ينالوا من عدو نيما كالهزيمه او غنيمه الا كتب لهم بذلك كتب يعني لو انت عملت عمل صالح والكفار الى المسلمين انهم عاملين قوه كده ليه المسلمين او مسلمين او كده ليه المسلمين افضل على القران كده وانت وين يقول ربي سبحانه وتعالى فاكره الا كتب لهم به بذلك عمل صالح يرجون عليه من الله احسن جزاء يعني انت تقربت من الله عز وجل في وقت فتنه تريد تحفظ كتاب الله عز وجل تشتهي تطيع الله عز وجل في وقت ناس بتبعد عن الله عز وجل في انك في النعم تأكدي أن جزائك عند الله سبحانه وتعالى كما هي أولئك المهاجرين المجاهدين إن الله يضيع أجر المحسنين الذين أحسنوا فيه قربهم وتضرعهم إلى أمر الله قاموا بالجهاد وقيموا بما كان لهم حقوق على الله سبحانه وتعالى حق فهذه الأعمال وهذه الآثار من آثار العمل أن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بعد ذلك بذلك ولا يمسكون نفقة أي شيء يفعلون ولا يقطعون واجب إلا ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لهم إيه ليجزيهم الله احسن ما كان يعني قس ده على اي عمل صالح انت رايحه تعملين رايحه تبحثي عن ناس فقراء عشان تديهم وتقطعي والد وتقطعي مسافه ورايحه لبيتك انت زي المجاهدين انت رايحه مجاهده عشان تحضري درس عيني صح يا بنوم وقعد الجاهد وكده انت مجاهده زي هؤلاء انت جايه رايحه عشان تحفظي قرانك عشان الجلسه تعلمي بناتك القران انت مجاهده زي هؤلاء ولا من ظهر الفضل سبحانه وتعالى ابدا ابدا انت مجاهده في زمن بتثبتي وتتحركي وتعملي وكذا ولسه في ماشيين متفشخين ماشيين يتصورون من ترك شيئا لله او ضعي في اعتبارك انت شرطي شيء ده مين لارضاء الله انا لم افعل ذلك او انت لم تفعل ذلك ارضاء لله عز وجل من ترك شيئا لله او الله سبحانه وتعالى ولذلك يكون في ذلك ولا يدخل نفسا لا صغيره ولا كبيره ولا يدفعون وزنهم الا كتب لهم يجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون كل ما ينفق

نصور صور القرآن مقصود هي نصور القرآن كنقول صور نصور القرآن وسمع الملائكون سخر واستهزأوا مين حد شيء تزلت الصور تمام الكلام اللي قال يعني طبعاً ماذا قال ألفنا عنه وقال بعضهم لبعض هل منكم من زلت خليت سوى إيمانا وقال ذلك إلى محمد نعم المؤمنون الذين أبصروا النور وعرفوا الحق ذلكم إيمانا كما قال رب سبحانه وتعالى وهم يستبشرون بما أنزلت في هذه السورة أما التنين لكل مرض لم تزل من إيه القرآن أبدا إيمانا ولذلك يقول ربي وإذا ما أنزلت سورة فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحث على الجهاد فمنهم من يقول أيوب زادتها دي إيمان أي حصل الاستفهام كما حصل أول إيمان بها أيوب زادتنا الكفار ثم بيسألوا حد منكم من زاد إيمان؟ نعم في ناس زاد إيمان الذين أمنوا زادوا إيمان هم يستبشرون وقال رب سبحانه وتعالى يستبشرون أي يبشر بعضهم بعضا بما من الله عليهم من الآيات والتوفيق وفهم الآيات وهذا مجرد ما تنزل عليك الآيات أو تقرأ الكتاب أو تقرأ القرآن وبعد كده ينشرح صدرك في كتاب الله اعرفي واستبشري أن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إيه؟ رجس يعني المرض اللي هو الشك والنفاق منافقين والرجس برضه كل زادتهم مرض إلى مرضهم وشك إلى شكهم وشك إلى شكهم حيث أنهم كفروا بالله وعاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضوا عما أنزل رب سبحانه وتعالى وماتوا على حالهم نسأل الله سبحانه وتعالى لهم العفو والعافية نسأل الله لنا العفو والعافية ولذلك حتى نجوهم كافرون هذا عقوبة الله فطبع ربي على قولنا أنهم كفروا بآيات الله وعفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فعقبهم ربي نفاقا في يوم في قلوبهم إلى يوم يبقونه بما أخلف الله ما وعده وهذا حال المنافقين دائما شك وليبة وسياد وضعف إيمان وإيمان خلاص بينا دي الايه الاخيره عايز اسمعها اولا يا رب ان كل عام ما قلت ربنا ربنا لهم على اقامه على اقامه مع الكل ان ربنا سبحانه وتعالى يصيب الانسان ببلايا وامراض لازم الانسان لما يجيله ابتلاء امراض لازم يقف وقفه مع نفسه حسنا اذا جالك البلاء او جالك المرض ولم تقف وقفه مع نفسه مع حساب حسب نفسك كما يقول ربي سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل امتحان في كل عام بين البلاء مرة ولا مرتين من كل من البلاء والأمراض وبما يفتنون من الأوامر الإلهية التي يراد لها اختبارهم بآية من المرض ثم لا يتوبون بعد هذا لما تجيلها المرض أو يجيل البلاء أو البتاع المفروض يحتاج ذلك توبة عما هم عليه من الشر ولا هم يتذكرون ان ذا الامر ذا ما عند الرب سبحانه وتعالى ايه بلاء الا بذنب وما رفع الا بايه التوبه فالله يبتليهم كما في السنه ابتلاء الامم بالسراء والضراء وبالامر وبالنهي ليرجعوا الى الله ثم بعد كل هذا التذكر لا يتوب ولا يرجع الى الله سبحانه وتعالى وهذا ضلال كلهم خاليه تماما من ايه من الايمان ويقول رب سبحانه وتعالى في ايات في كتابه نفسه اذا ما انزلت سوره هنا حال المنافقين بتاعت ما نزل الصور ايكم زالته يعني هذه ايمانا لا هنا بقى بينزلوا بعضهم لبعض كانوا بيتغامزوا جادنين هما بيبصوا بعض كده استعملوا بالكلام ده لو طبعا هما جادنين على ترك العمل بها ينتظرون الفرصه في الاختفاء عن اعين المؤمنين هل يراكم من احد؟ هل يراكم من احد؟ واحنا متكلمين خارجين من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لأن قلوبهم صرفت عن الطاعة اللهم لا تصرف قلوبنا عن الطاعة صرف الله قلوبهم هو ربنا صرفها يعني صدها عن الحق لأنها سبحان الله لا تستحق أن يدخل في هذه القلوب الإيمان لأنهم قوم لا يتقوا آيات الله سبحانه وتعالى لذلك هذه الآية تقول المقصود من هذا بين شدة نفورهم عن الجهاد وشدة قلوبهم عن الله سبحانه وتعالى لذلك كرهوا الجهاد وكرهوا آيات الله وكرهوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تماتوا على ذلك لذلك في نهاية بقى لقد جاء في كما قال رسول سبحانه وتعالى رسول من أنفسكم يعني هي آية بنات أن ربنا سبحانه وتعالى من أنفسكم في قراءة في أيه أنفسكم يعني من غير من حاجة المحيزة من حاجة نعم لقد جاءكم أيها العرب رسول منكم يشق عليه ما يصيبكم من الضرر كان هكذا النبي لعلك داخل من نفسك ان يكون مؤمنا كان بيهلك رسول الله ان نلاقيهم ايه على هذا الكفر ليس عليكم دائما لذلك يقول رب الله سبحانه حريص على هؤلاء على الهدايه لا ينقض لا ينقض بكم فيه من هذا وهو شديد الرأفة والرحمة للمؤمنين فهو حريص رحمته للمؤمنين رحمته للمؤمنين رحمته

أشهد أن لا إله إلا الله كل واحدة تقرأ وتصلح لهم المعلمة تمام لأنهم سمعوا على القرآن فالاستفادة في التعليم ما في زيادة شيء. ما حكم الصدقات التي تخرجها الزوجة بدون إذن زوجها لأنه في غفلة عن الصدقات وهي هو سيد. لو سدها المال مطلق ما في شيء ما تخرج الصدقات ولا يؤدر هذه الصدقة أيضا. أنا مسافرة إلى القاهرة وسأمشي ثلاثة أيام هل أقصر في الصلاة؟ نعم في ثلاث أيام. نعم أقصر في الصلاة في ثلاثة أيام. بس بالأسئلة السؤال بعد اللي هو ممكن ناخد عليه جائزة. ماذا تعلم المؤمنون من غزوة تبوك؟ ماذا تعلم المؤمنون من غزوة تبوك؟ آخر حاجة ذكرتها النقاط اللي أنا قلتها في الآخر. ها لا قلتها في الآخر. ها تعلم المؤمنون فاكرين وسبتوا الطمأنينة والسكينة وتلقوا القدر وأن لهم عدوا منهم وفيهم يعيش من أزورهم بتحذر اللي هي الفتنة يحذروا الفتنة والغنيمة المؤمن. أنا نصر الله تكون على قدر طاعة المؤمن أن كنا عندي هذه الدنيا غير الجنة فليس بنعيم كما قال ربي. هو ذلك في الآخر بس يظهر ما تصورتوش أن أنا فاسألوا فيها أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله يعني أنتم عايزين سورة سورة سورة القادمة اللي دي هو إيه؟ ثلاث آيات بس؟ ها؟ كم مسرة؟ كم مسرة عيد؟ ها؟ حطينا. ها؟ لا أصل سهلة قوي ده كلمات من ده البساطة. جزاك الله خيرا السلام عليكم. Thank you.